اقرأ وخيّا ورتّل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كان من فؤاد كالحجارة قسوة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أعتذر لشيخ أن أتقدم بين يديه، اللهم المستعان، نسأل أن يغفر لنا. أولا الحقيقة سعيد جدا برؤيتكم، وسعيد بوجودي في هذه الجامعة المباركة وهذا الجهد العظيم، ورؤية وجوه أهل القرآن من طلاب العلم. أتمنى إن شاء الله تعالى أن نستفيد جميعا بعضنا من بعض في دراسة هذه المادة إن شاء الله تعالى. كما تعلمون إخواني الكرام، هذا العلم، علم القراءات القرآنية، علم شريف جدا، لأنه متعلق بلفظ القرآن، متعلق بلفظ القرآن. فالعلوم المتعلقة بكتاب الله تعالى تنقسم إلى علوم متعلقة بمعناه وعلوم متعلقة بلفظه. والعلوم المتعلقة بلفظه تنقسم إلى أنواع، فمنها المتعلق بتلاوة اللفظ أو كتابة اللفظ أو غير ذلك، فتنقسم إلى علوم التجويد والقراءات والرسم والعد وغير ذلك. وشرف العلم دائما هو بشرف متعلقه، فإذا كان هذا العلم متعلقا بأشرف شيء الذي هو كلام الله تعالى، كان هذا العلم من أشرف العلوم، وهو علم القراءات القرآنية. هذا العلم إذا نظرنا إلى أهله عبر تاريخ التدوين أو تاريخ العلم الإسلامي، نجدهم دائما قلة، أهل القراءات دائما قلة ودائما مغمورون. ولذلك تجد أن أمثال أبي عمرو الداني ومكي بن أبي طالب وأبي العباس المهدوي والشاطبي وغيرهم من أئمة هذا الفن، لا تجد لهم شهرة الفقهاء والمحدثين. ولعل الله جل وعلا بهذا التقدير أخر لهم أجرهم وثوابهم إلى يوم القيامة. وإلى زماننا هذا، فإن أهل القراءات أهل من الناحية العلمية هم أيضا مغمورون في الناس. ولعل الله كما قلنا بذلك يؤخر لهم ثوابهم إلى يوم القيامة. ولكن في الحقيقة نحن في السنوات الأخيرة لا شك أن علم القراءات نهضة كبيرة جدا، وظهرت فيه صحوة كبيرة. ولو نظرت إلى المؤلفات في علم القراءات خلال 20 سنة فقط، 20 سنة الأخيرة، تجد أنها تضاعفت كثيرا، وهذا شيء مبشر ولله الحمد، الاعتناء بهذا العلم. المسألة الأخرى المهمة جدا، وهي لابد أن نعلم أن علم القراءات وليس علم رواية فقط، وإنما الرواية هي جزء كبير في هذا العلم، وهي معرفة اختلاف القراءة في كل كلمة قرآنية. هذه مسألة مهمة، ماذا قرأ قالون، كيف يقرأ أبو عمرو، كيف يقرأ حمزة إلى آخره. لكن ليس علم القراءات هذا فقط، وإنما علم القراءات تتعلق به مسائل كثيرة جدا، وهي ما تسمى بالدراية، الرواية والدراية. كما أن علم الحديث ليس متوقفا على معرفة الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم فقط، علم الحديث لا يتوقف هنا، وإنما هناك جانب آخر خلف الأستار هو يخدم هذا العلم حتى يصلك الحديث إليك، حتى يصل إليك سليما. لابد أن تعلم أن هناك علوما كثيرة تخدم هذه الجوانب، قد تخفى على كثيرين، وهو ما يسمى بعلم الحديث دراية، أو علم المصطلح، أو أصول الحديث، أو غير ذلك من المسميات. فكذلك علم القراءات، كثير من المباحث الموجودة في علم القراءات هي غير القراءات الرواية، لكن قد لا يعرف عنها كثير من الناس، بل كثير ممن يدخل إلى علم القراءات أو يدخل إلى كلية القرآن الكريم هو لا يتصور هذا التصور. هو يظن أنه يدخل سيحفظ الشاطبية ويقرأ بالقراءات ويجمعه فقط وانتهى الموضوع، لا يدري أن هناك بحر كبير من العلوم التي تخدم هذه المسائل، وكلها تخدم لفظ القرآن الكريم حتى يصل إلينا غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلوم المتعلقة بعلوم القراءات كثيرة، ولكن نحن نريد منها جانبا مهما جدا متعلق بمعاني الأحرف السبعة، معاني القراءات القرآنية، الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات، كيف تقبل القراءة، كيف تكون صحيحة، متى تكون شاذة، كيف نعرف القراءة الصحيحة من القراءة الضعيفة أو الشاذة، لماذا اختار العلماء هؤلاء القراء السبعة. كل هذه المسائل مسائل مهمة جدا، اتفق المعاصرون أو يعني استقرت كلمتهم على تسمية مجموع هذه المسائل بمدخل إلى علم القراءات أو مقدمات في علم القراءات أو مباحث في علم القراءات، وأصارت مادة مهمة جدا غاية في الأهمية. لا بل أنا أعتبر أن دراسة هذه المادة قد تكون في بعض الأحيان أهم من دراسة القراءات نفسها، لأن المستشرقون حاموا حول هذه المسائل كثيرا، يريدون منها يعني التشكيك في طريقة وصول القرآن وكيفية جمعه وكيفية نقله إلينا. إذا لم يكن طالب القراءات هو أول من يدافع عن كتاب الله جل وعلا، وهو أول من يعرف كيف وصل إلينا القرآن وكيف جمع وكيف كتب وكيف قرئ، فمن الذي سيدافع؟ لذلك طلاب كلية القرآن وطلاب أقسام القراءات هم أول من يجب عليهم الاعتناء بمثل هذه المسائل ودراستها دراسة قوية مستفيضة للإجابة على هذه الأسئلة وهذه الشبهات وهذه الإشكالات التي تدور حول هذه المسائل. أيضا هذه المادة هي ليست متعلقة بأهل القراءات فقط، بل لابد للفقيه ولابد للمحدث ولابد للمفسر ولابد لكل مسلم أن يعلم كيف جمع قرآنه وكيف كتب وكيف حفظ، وأن يعلم يعلم ما هي الأسباب التي جعلت هذا القرآن مقطوع بصحته، لأن هذا كتابك وهذا دستورك الذي تؤمن به. فالمسألة ليست متعلقة بأهل القراءات وإنما متعلقة بكل مسلم، لابد لكل مسلم أن يكون على ثقة وعلى يقين أن هذا القرآن جمع جمعا صحيحا وأنه لم يهمل منه شيء ولم يترك منه حرف ولم تترك منه لفظة. فهذه مادة مادة قيمة جدا مهمة جدا مهمة غاية في الأهمية لكل مسلم، ويزيد الاعتناء وتزيد أهميتها لأهل القراءات الذين هم أهل هذه المسائل وأهل هذه المباحث المهمة، لأنهم هم الذين سيجيبون عن الإشكالات وهم الذين سيجيبون على الشبهات المتعلقة بهذه المسائل. هذه المادة مترامية الأطراف، مادة واسعة، الكلام فيها طويل، الكلام فيها كثير، والكلام فيها متشعب بين كتب السيرة وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير وكتب القراءات. كل هذه الكتب وكل هذه العلوم فيها كلام عن هذه المباحث وهذه المسائل، لكن كما هي العادة عند أهل العلم أن الإنسان دائما حتى يضبط علما من العلوم لابد أن يضبط أصلا مختصرا، يضبطه ويكرر قراءته مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة حتى يتقنه، ثم يبدأ بعد ذلك يتوسع في قراءة الكتب الأكثر طولا والأكثر إسهابا في هذه المسائل. وشيخنا حفظه الله جزاه الله خيرا جمع في هذا في هذه المقدمة يعني جوامع في هذه الأمور، أتمنى وأرجو إن شاء الله تعالى من يقرأها أكثر من مرة ويحفظ ما يحتاجه إلى حفظه منها، إن شاء الله ستكون عنده يعني خلفية جيدة في هذا الموضوع. لكن أيضا كطلاب جامعيين لابد الطالب الجامعي أن يكون له أيضا مصادر ومراجع يعود إليها. فنقول مثلا أن هذه مسائل تكلم فيها العلماء وأفردوا فيها كتبا كثيرة من قديم الزمان، من أبرزها كتاب الإبانة عن معاني القراءات، وهو كتاب قديم لمكي بن أبي طالب متوفى في القرن الخامس الهجري، وكتاب صغير جدا، رسالة لطيفة صغيرة ولكنها قيمة جدا، وجمعت أيضا جوامع ومسائل مهمة جدا في هذا الباب. أيضا الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى أيضا له كتاب الأحرف معاني الأحرف السبعة، أيضا كتاب جيد وكتاب قيم جدا. الإمام أبو شامة المقدس رحمه الله تعالى له كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهذه الكتب كلها مطبوعة. أيضا ابن الجزر رحمه الله تعالى ألف كتاب منجد المقرئين ومعروف ومطبوع عدة طبعات. ثم كتاب غاية في الأهمية هو عندما ألف كتابه العظيم جدا الذي قد يقال أنه أعظم ما ألف في علم القراءات، وكتاب النشر في القراءات العشر، قدم له بمقدمة غاية في النفاسة والقيمة تتعلق بهذه العلوم، مقدمة كتاب النشر، وسوف يعني نعلق عليها إن شاء الله، نقرأها في الدورة الصيفية إن شاء الله تعالى، وهي جامعة في هذه المسائل. ثم أيضا للمعاصرين جهود مباركة في هذه المباحث، كتاب شرح الحديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز القارئ عميد كلية القرآن في المدينة سابقا، أيضا كتاب قيم في هذا الباب، وأيضا مباحث في علم القراءات للدكتور محمد خالد منصور والدكتور أحمد شكري والدكتور مفلح القضاء، ثلاثة اشتركوا في تأليف هذا الكتاب، كتاب أيضا قيم في هذا الباب، الكتب في هذا الباب كثيرة. وأيضا نزور القرآن الأحرف السبعة للشيخ مناع القطان، أيضا الكتب القيمة، كل هذه الكتب مراجع تتكلم في هذه المسائل، ينبغي للقارئ أو للطالب أنه يطلع عليها ويستفيد منها حتى تتسع مداركه ويكون على اطلاع بالأقوال والآراء المختلفة في هذه المسائل. نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة هذه المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف حفظه الله: خصصت هذا المبحث لتعريف القراءات، صفحة 19، نعم الصفحة 19، خصصت هذا المبحث لتعريف القراءات وبيان أهميتها والحكمة من تعددها وعلاقتها بالأحرف السبعة وبيان أركان القراءات الصحيحة. أولا تعريف القراءات، دائما هذه من عادة المؤلفين أنهم يبدأون بالتعريفات، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور، لابد أن تتصور الشيء أولا وتعرف ماهيته وتعريفه قبل أن نتكلم في تفاصيله ونتكلم في يعني مسائله التفصيلية، لابد من التعريف. والتعريفات تعود في يعني في تعود في نهايتها إلى علوم متعلقة باللغة والمنطق، حتى تستطيع أن تعرف الشيء لابد أن تكون عندك قدر كبير من دراسة اللغة ودراسة المنطق والإحاطة بالعلم الذي أردت أن تعرفه أو بالمسألة التي ستعرفها. ولذلك التعريفات من الأمور الصعبة، التعريفات من المسائل الصعبة، تعريف المسائل وتعريف العلوم من المسائل الصعبة التي تحتاج إلى إعمال الذهن وإعمال الجهد فيها. أولا تعريف القراءات، قبل أن نعرف علم القراءات لابد أن نعرف أولا ما هي القراءات، ثم نعرف العلم، فإحنا نعرف الشيء ثم نعرف العلم به، كما نعرف الفقه ثم نعرف علم الفقه. فنقول القراءات لغة جمع قراءة، وهي مصدر الفعل أو مصدر الفعل قرأ، وقرأت الشيء أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. فالقراءة في اللغة هي الجمع، ولذلك سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع حروفا أو يجمع أحكاما. قال ابن الأثير: كل شيء جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض. هذا أصل التسمية. وقال الرازي: قرأ الكتاب قراءة وقرآنا بالضم، وقرأ الشيء قرآنا بالضم أيضا جمعه وضمه. وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته، وفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى. هذا المعنى اللغوي، لابد أن ننطلق من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. أما تعريف القراءات اصطلاحا فقد عرفها جماعة من الأئمة، ومن أبرز التعريفات ما يلي. والتعريفات يحصل فيها الكثير من الخلافات، وهذا طبيعي جدا، ودور المتأخرين دائما أن يستفيدوا من تعريفات السابقين ويحاولوا أن تكون تعريفاتهم أكثر دقة وأكثر جمعا للمعنى. تعريف أبي حيان الأندلسي فقد عرفها بأنها علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. وكما ترون أن هذا التعريف هو تعريف العلم، تعريف علم القراءة. قال هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. هل كل علم نبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة؟ هنا يأتي دور التمحيص. لو أنا قلت مثلا ينفقون، كيف تقرأ كلمة ينفقون؟ فنقول مثلا عندنا هنا غنة ساكنة وجاء بعدها حرف الفاء فحكمها الإخفاء، هل هذا من علم القراءات؟ هنا تختلف النظرات. فمن أخرج علم التجويد من علم القراءات يرى أن هذا التعريف تعريف غير مانع، لأنه أدخل علم التجويد في علم القراءات، لأن علم القراءات لا يبحث عن كيفية النطق باللفظ. فقد نتكلم في كثير من الألفاظ القرآنية هي غير داخلة في علم القراءات، بدليل أنك لو فتحت كتابا من كتب القراءات لن تجده يتكلم عن كلمة ينفقون، لن يتكلم عن مثل هذه الكلمة. إذن علم القراءات يبحث في شيء أخص من النطق بألفاظ القرآن الكريم. إذن نحن نحاول أن نضيق التعريف قدر المستطاع حتى يكون جامعا مانعا، يعني يمنع من دخول غيره من العلوم، وجامعا لكل مسائل هذا العلم فلا يترك منها شيئا. إذن هذا تعريف أبي حيان. التعريف الثاني تعريف بدر الدين الزركشي. قال القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرها. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي الفرق بين القرآن وبين القراءة أو بين القراءات، هل هناك فرق؟ فكلام الزركشي هنا واضح، أن القرآن هو الوحي المنزل، الوحي بكماله، هذا هو القرآن، ولكن الاختلاف في ألفاظ الوحي هو القراءة أو هو القراءات، فالقراءات أخص من القرآن، واضح؟ وكما ترون هنا فهو هنا أخرج علم التجويد من القراءات، لأنه خصه بالاختلاف، فكل ما لم يختلف فيه في القرآن فليس من القراءات، فالقراءات هي الاختلاف، اختلاف ألفاظ هذا الوحي. تعريف ابن الجزري رحمه الله تعالى قال علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. إذن ابن الجزري هنا أدخل ما اتفق عليه وما اختلف فيه، لأنه قال علم بكيفية الأداء، بكيفية الأداء سواء كان متفقا عليه أو مختلفا فيه، فكل ما يتعلق بكيفية أداء القرآن هو من علم القراءات. هذا كنا كما قلنا يعود إلى التصور ولا مشاحة في الاصطلاح. على كل حال إذا أردت أن تدخل علم التجويد في علم القراءات فلا مانع، لا مانع، لكن إن أردت أن تخرجه سيكون هذا التعريف تعريف غير مانع، لأنه أدخل علما مع علم القراءات. تعريف الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى قال علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وهذا أيضا واضح في إدخال علم التجويد في القراءات، لأنه قال يعرف به كيفية النطق بالكلمات بصفة عامة سواء كان متفقا عليها أو مختلفا فيها، وطريق أدائها اتفاقا واختلافها مع عزو كل وجه إلى ناقله. وكما ترون في التعريفين الأخيرين فالشيخان أكدا على مسألة العزو، العزو يجب على طالب القراءات أن يكون مستحضرا للعزو، يستحضر كل قراءة من قرأ بها. وهنا تأتي قيمة استحضار المتون الشاطبية والدرة والطيبة وغيرها من متون القراءات، لابد للطالب أن يكون مستحضرا للعزو، لأنهم جعلوا عزو كل حرف إلى قارئه وناقله من صميم هذا العلم. وخلاصة هذه التعريفات وما قربها أن علم القراءات علم يشتمل على ما يلي: كيفية النطق بألفاظ القرآن، كيفية كتابة ألفاظ القرآن. كيفية الكتابة هي اصطلح عليها مؤخرا بأنه علم الرسم، وهذا علم عظيم جدا، وأيضا أهله أقل من أهل القراءة أنفسهم، فهم خاصة الخاصة علم الرسم. لأن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، الصحابة عندما كتبوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه كتبوه بطريقة يعني اختلف فيها هل كانت معهودة في زمنهم أم لا، لكن على كل حال هم كتبوه على طريقة وجب علينا أن نتبعهم فيها. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على اتباع هذا المصحف، المصحف الإمام، على الطريقة التي كتبوها أو كتبها الصحابة عليها، وسمي هذا الرسم بالرسم العثماني، الرسم العثماني، فهو يخالف الرسم الإملائي في مسائل وفي أبواب وفي قواعد. لا بد أن نكتب المصحف كما كتبه الصحابة، وبناء على ذلك لا بد أن نعرف كيف كتب الصحابة المصحف الأول. فهذا يدرس في علم الرسم. لذلك لما تقرأ في المصاحف المطبوعة اليوم تجد أنها تخالف الرسم الإملائي في كلمات كثيرة. هذه هي، هذا ما يدرس في علم الرسم العثماني. هل هذا العلم هو داخل في علم القراءات أم خارج عنه؟ هذه أيضا كما قلنا تعود إلى التصور. إن أردت أن تدخل علم الرسم في علم القراءات سوف تجعل التعريف جامعا لعلم الرسم، وإن أردت أن تخرجه وتعرف علم الرسم تعريفا آخر تجعله علما مستقلا وتجعل علم القراءات علما مستقلا، فلا مشاحة في الاصطلاح. الأمر الثالث، مواضع اتفاق نقلة القرآن ومواضع اختلافهم. عزو كل كيفية من كيفيات أداء القرآن إلى ناقلها، تمييز ما صح متواترا أو آحادا مما لم يصح مما روي على أنه قرآن. وهذا مهم جدا، لابد علم القراءات يتكلم في هذه المسألة بالأولوية، علم القراءات لابد يتكلم في هذه المسألة بالأولوية، تمييز الصحيح من الضعيف، تمييز الصحيح من الضعيف في القراءات. من أهم مسائل علم القراءات هي التمييز، تمييز الصحيح من الضعيف. ويلاحظ على هذه التعريفات أن بعضها عرف القراءات بنفس تعريف علمي التجويد والرسم، مع أن الصواب هو أن علم القراءات يشتمل على أكثر مباحث علمي التجويد والرسم، فهو أعم منهما. وكذلك يلاحظ عليها الخلط بين القرآن بقراءاته وبين القراءات بعلم كعلم. ولأجل هذا قصرت بعض التعريفات أو قصرت بعض التعريفات القراءات على مواضع الاختلاف كتعريف الزركشي، بينما شملت التعريفات الأخرى مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف. أعتقد تكلمنا في هذا، ولعل هذا هو الصواب، لأنك عندما تقول قراءة نافع أو قراءة عاصم لا تعني بها المواضع التي خالف فيها غيره فقط، وإنما تعني بها قراءته للقرآن كله ما وافق فيه وما خالف. وكذلك يلاحظ على هذه التعريفات أنها لم تميز بين التقسيمات الاصطلاحية لنقلة القرآن المتعارف عليها بين القراء، فمنهم من يسمي نقله قراءة، ومنهم من يسمي نقله رواية، ومنهم من يسمي نقله طريقا، ومنهم من يسمي نقله وجها. وهذا هو دور المتأخرين دائما، دائما العلوم تتطور وتختلف التسميات وتختلف المصطلحات، ولذلك دور المتأخرين دائما أن يطوعوا هذه التعريفات لما استقر عندهم ولما استقرت عليه هذه العلوم في أزمانهم المتأخرة. علم القراءات في الحقيقة في عند المتقدمين كان واسعا جدا، لكنه مع مرور الزمان ومع نشوء الكليات الأكاديمية والصروح العلمية الحديثة يحصل تضيق التخصصات، فتصبح القراءات علم مستقل، ويصبح التجويد علم مستقل، ويصبح الرسم علم مستقل. وهذا كما قلنا هي مسائل اصطلاحية لا مشاحة فيها، ولذلك يأتي دور المتأخرين والمتخصصين والباحثين في تغيير التعريفات لما يتناسب مع الطرق الذي حصل على العلوم في أزمانه. هذا وقد أورد الدكتور محمد بن عمر بازمول عددا من تعريف القراءات وبعض الملاحظات التي مر ذكرها، ثم حاول هو أن يعرف القراءات تعريفا يسلم مما لوحظ على تعريفات السابقين، فقال: تعريف القراءات كعلم مدون هو مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى. أيضا وعاد مرة أخرى وجعل العلم متعلقا بالاختلاف، فهو يخرج التجويد في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبداء من حيث السماع. هذا تعريف علم القراءات. أو هو مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى من جهة اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل، أو مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية، عاد فأدخل التجويد مرة أخرى، وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزم كل وجه لناقله. إذا لابد أن تدرك أن اختلاف هذه الكلمات في التعريفات هو ليس اختلاف لفظي، وإنما اختلاف هذه الكلمات هو يدخل الكلمة الواحدة قد تدخل علما في التعريف أو تخرجه. لذلك لابد الإنسان أن يكون دقيقا في التعريف، لأن كل كلمة أنت تحاسب عليها، أو كل كلمة تدخل علما وتخرجه، فهذه مسألة مهمة. وأقول يلاحظ على التعريفين الأولين اقتصارهما على مواضع الخلاف، وأن التعريف الأول لم يصن عن الإسهاب، فقد فصل بعض أوجه الاختلاف ثم قال وغير ذلك، فلم يكن لما فصله داع. معروف أن التعريفات تبنى على الاختصار، كل عبارة في التعريف يمكن الاستغناء عنها فذكرها في التعريف معيب. التعريفات والعناوين مبنية على الاختصار، العناوين والتعريفات، كل كلمة في عنوان الكتاب أو في تعريف مسألة أو علم يمكن الاستغناء عنها مع عدم الضرر أو عدم الإخلال بالمعنى فذكرها معيب. وفي التعريف الثاني حصر أوجه الاختلاف في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل، وفي رأيي أن هذا التعريف غير جامع، لأن أوجه الاختلاف لا تنحصر فيما ذكره، فمنها المد والقصر، لأن الاختلاف أيضا في القراءات اختلاف لهجات، الاختلاف في الأصول كله اختلاف لهجات، فهو لا يدخل في هذا التعريف. كما قلنا لابد أن يكون التعريف جامعا، يعني يدخل كل مسائل العلم تكون داخلة تحته. فقيل المد والقصر داخل في اللغة والإعراب، فكذلك الحذف والإثبات والفصل والوصل داخل في اللغة والإعراب. وأما التعريف الثالث فغير مانع من دخول علوم اللغة العربية كالنحو والصرف في تعريف علم القراءات. وفي ظني أن تعريف علم القراءات تعريفا يسلم من الانتقادات أمر عسير، لأن علم القراءات مشتمل على بعض العلوم كالتجويد وعلى أبواب ومباحث كثيرة من شتى علوم اللغة العربية، والتعريف المختار للقراءات من وجهة نظري هو علم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن وكتابتها. إذن هذا التعريف يدخل علم التجويد ويدخل علم الرسم، هذا التعريف يدخل علم التجويد وعلم الرسم، كلاهما يدخلان في علم القراءات على هذا التعريف. ومواضع اتفاق نقلتها ومواضع اختلافهم مع عزو ذلك إلى ناقله وتمييز متواتره من آحاده الصحيح ومما لم يصح مما روي على أنه قرآن. هذا التعريف الذي اختاره المؤلف، كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاحات، ولكن لابد أن تعرف أن كل كلمة مقصودة. فإذا كان لك رأي معين، إذا كنت تعتقد وترى أن علم التجويد مثلا أو علم الرسم مثلا ليس داخلا في علم القراءات، فتختار التعريف الذي يناسبك الذي تراه صحيحا. واضح؟ ثانيا أهمية القراءات والحكمة من تعددها، أو أهمية القراءات والحكمة من تعددها، وهذه مسألة مهمة جدا. في الحقيقة أن كثيرا من طلاب علم القراءات يمارس عليهم إرهاب فكري من بعض طلاب العلوم الأخرى، من طلاب الفقه والحديث، وهذا حذرت كثيرا من علم القراءات، وماذا تستفيد من هذا العلم، وهذا علم لا قيمة له أو فائدته قليلة وكذا غير ذلك من هذا الكلام. ودورنا نحن أن نبين هذا دورنا نحن أن نبين مثل هذه المسائل، وأن نبين قيمة هذا العلم وشرفه وأهميته. وعلم القراءات غزيرة فوائده بشكل لا يتخيله الكثيرون. كل من قرأ في كتب التفسير التي تعنى باللغة وتعنى بالقراءات وتذكرها وتبين المعاني يرى قيمة القراءات في إثراء المعنى القرآني، وكل من قرأ في كتب اللغة رأى كيف أن القراءات يستدل بها ويستشهد بها في مسائل النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. فعلم القراءات علم قيم جدا ومهم للغاية. وهذا الكتاب أيضا الذي بين أيدينا هو لبنة مهمة جدا في هذا، أن القراءات لها أثر في العقيدة ولها أثر في الفقه ولها أثر في التفسير بشكل أولي وفي اللغة. فعلم القراءات علم مهم ومفيد للغاية. نعم قد لا يكون بأهمية علم الفقه مثلا، لأن علم الفقه فائدته مباشرة، يعني لن نتجادل في هذا، لكن المهم أن علم القراءات علم مهم جدا، علم فوائده كثيرة جدا، فوائده غزيرة جدا، وكثير من هذه الفوائد قد لا يدركها إلا من درس هذا العلم وعايشه ويعني استمتع بدراسته وبالقراءة في كتبه. يكفي أن القراءات القرآنية هي كما نقول يعني المصدر الأكبر والأهم في نقل اللغة العربية، فعلم القراءات هو صاحب فضل على اللغة، ولذلك اللغة العربية اللغة واسعة جدا بها كثير من الأداءات والحروف التي قد لم تصلنا، الحروف التي لم يأتي عليها قراءات إحنا إلى الآن لا نعرف كيف تنطق. تجد في كتب اللغة يصفون بعض اللهجات العربية وبعض الحروف، نحن لا ندري كيف تنطق لأنه لم يأتي فيها قراءات. اللغات واللهجات العربية التي ما زالت إلى اليوم محفوظة هي التي جاء عليها بعض القراءات القرآنية، فنحن نعرف كيف كان العرب يقرؤون يتكلمون بالإمالة، وكيف كانوا يتكلمون بالتقليل، وكيف يتكلمون بالتسهيل، وكيف يتكلمون بالإبدال والترقيق والتغليظ، هذه نعرفها. لماذا؟ لأن القراءات جاءت بهذه اللغات. أما اللغات التي لم يأتي عليها قراءات اندثرت، لا نستطيع أن نؤديها، اختفى أداؤها وانقرض. فعلم القراءات فضله كبير على اللغة، وطبعا علم التجويد لأنه نقل اللغة إلينا على مدار 14 قرنا كما هي. فهل تتوقع من القراء الذين ينقلون الغنة بدرجاتها، وهذه حركتان وهنا 3 حركات وهنا 4 حركات، هل تعتقد من ينقل علما وكتابا بهذه الدقة أن يفوته كلمة أو يفوته حرف أو تفوته آية؟ فلذلك أهل القراءات وأهل التجويد بذلوا جهودا عظيمة جدا في أن ينقلوا القرآن إلى يومنا هذا. لو سمعت القرآن في عهد الصحابة لوجدته يقرأ كما هو يقرأ اليوم بنفس الأداء ونفس الطريقة ونفس الدقة في كل حركة وفي كل لفظة وفي كل سكون وفي كل تحريك. فأنا أعتقد يعني ما لا خبر تريب العلوم الأخرى، لكن ما أظن أن لغة من اللغات نقلت بمثل هذا بمثل هذه الدقة. وأحياناً يعني بعض الناس قد يتضايق من بعض المشايخ المتخصصين في التجويد يقول متشددين، لكن في الحقيقة هو هذا التشدد هو الذي حافظ على اللغة أنها تصل إلينا كما هي دون أدنى تغيير في هذه اللغة كما هي، كما كان العرب الأقحاح يتكلمون بها تماماً. فنقول لقد كان لتعدد القراءات أهمية عظيمة، واشتمل تعددها على حكم جليلة. قال القسطلاني: لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى، فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط وما حجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط. يوجد عندنا علم جديد يعني له عدة سنوات قليلة بدأ يتشكل وينمو في الكليات والأقسام العلمية، يسمى إعجاز القراءات القرآنية، وألفت فيه بعض الرسائل. إعجاز القراءات القرآنية، وهذا العلم يقوم على دراسة القراءة الأولى في الكلمة ودراسة القراءة الثانية، ثم أن تبين كيف أن كل قراءة من هاتين القراءتين أو من هذه القراءات على حسب العدد أضافت معنى جديدا للآية ليس موجودا في القراءة الأخرى، ومع ذلك فهذه القراءات لا تتضاد ولا تتناقض. هذا إعجاز عظيم. ومن أجمع وأجمل ما كتب في الحكمة من تعدد القراءات ما كتبه الإمام ابن الجزري، وسوف أذكر هنا خلاصة لما ذكره فقد ذكر حكما كثيرة منها. التسهيل والتخفيف على الأمة، وهذه بلا شك هي أول حكمة وفائدة، وهي التي جاءت في النصوص الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تطيق ذلك. فالسبب الأكبر والأهم في نزول أو تعدد القراءات هو التسهيل والتخفيف على هذه الأمة، لأن كل قوم تسهل عليهم لهجات تصعب على آخرين، فجاءت القراءات مشتملة على لهجات كثيرة ليختار كل مسلم ما يسهل عليه منها فيقرأ به. نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات، ولو كان مكان القراءات آيات تدل على معانيها لطال بذلك القرآن جدا. وهذه قاعدة عظيمة جليلة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهو أن القراءتين بمنزلة الآيتين، أن القراءتين بمنزلة الآيتين. عندما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فكأننا لدينا آيتان كل آية منهما أمرت بحكم، إحداهما أمرت بالتبين والثانية أمرت بالتثبت. فالواجب على المسلم إن جاءه فاسق بنبأ حكم واحد أم حكمان؟ يلزمه أمران، التبين والتثبت. فالقراءتان بمنزلة الآيتين. الفائدة الثالثة أو الحكمة الثالثة، القراءات على كثرتها يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وكله على نمط واحد في بلاغتها، وذلك برهان قاطع على أنها من عند الله، إذ لا يستطيع بشر أن يأتي بهذا. لا يمكن لقراءتين صحيحتين أن يتعارضا أو يتناقضا، مستحيل. القراءات كلها يصدق بعضها بعضا، وهذا يدرس في علم مستقل يسمى علم توجيه القراءات القرآنية، علم التوجيه، وهو متعلق ببيان معاني القراءات. لا يمكن لقراءتين أن يتعارضا، بل القراءات تختلف في الألفاظ والمباني وتتفق في المقاصد والمعاني، إلا أنه يكون لكل قراءة إضافة، يكون لكل قراءة إضافة في المعنى، لكنها لا تتعارض. سهولة الحفظ وتيسير النقل، لأن حفظ كلمة واحدة ذات أوجه أسهل من حفظ جمل من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات. فيما يتعلق بمسألة التعارض، يعني عندنا مثلا من في بعض القراءات قد يظن السامع لأول وهلة أنها متعارضة، لكنك إذا أمعنت النظر فيها تجد أنها غاية في الإبداع والإيجاز والاختصار، كما تفضل الشيخ هنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا في قصة سبأ، وقراءة يعقوب فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كيف في قراءة هم يدعون الله أن يباعد بين أسفارهم، وفي قراءة أخرى يشتكون أو يتذمرون أن الله باعد بين أسفارهم؟ هذا تعارض واضح، تعارض، هذا ما يظهر في النظرة الأولى السطحية، ولكن عندما تتأمل تجد أن هاتين القراءتين أو هاتين القراءتين اختصرتها ما نسميه بالسبب والنتيجة، السبب والنتيجة أو الفعل وعاقبة الفعل. فالقراءة الأولى هي فعلهم وكفرهم وبطرهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا كفرا وبطرا، الله جل وعلا أنعم عليهم بقرب الأسفار والديار فتذمروا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يريدون أن الله جل وعلا يعني يباعد بين الأسفار ويذهب عنهم هذه النعمة. فماذا كانت عاقبة هذه الفعلة المنكرة؟ هذا ما جاء في القراءة الأخرى، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا شكاية، يعني هم الآن يشتكون، لما باعد الله بين أسفارهم صاروا يشتكون وعلموا النعمة التي كانوا فيها. فقراءة كانت هي في البطر والكفر وكفران النعمة، والقراءة الأخرى هي عاقبة هذا الفعل وشكايتهم لما حصل. فانظر كيف أن هاتين القراءتين اختصرتا قصة طويلة بين هذين الأمرين. الحكمة الخامسة إعظام أجور هذه الأمة، لأنهم بذلوا قصارى جهودهم في استنباط الأحكام، في استنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ، وفي استخراج كمين أسراره وخفي إشاراته. وقد قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الأمر السادس بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، حيث تلقت كتاب ربها هذا التلقي فلم يهملوا منه تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا، حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات، ولم تفعل هذا أمة بكتابها. الحكمة السابعة كان تنوع القراءات حافزا على حفظ أسانيد القرآن، لاحتياج الأمة إلى توثيق القراءات بإسنادها إلى القراء، فتسبب ذلك في اتصال أسانيد القرآن من خلال أسانيد القراءات، واتصال السند من خصائص هذه الأمة. أيضا القراءات لها فوائد كثيرة جدا من أهمها في الحقيقة، وهذا يدركه كل من عايش هذا العلم ودرسه، وهو أن هذا العلم يجبرك إجبارا على التعلق بالقرآن، فأنت تتعلق به شئت أم أبيت. إذا كان غير الدارس لعلم القراءات قد يهمل ورده، قد ينسى ورده، قد يتفلت منه القرآن، قد ينشغل بدراسة مثلا الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم عن القرآن. أما أهل القراءات فقد كتب الله عليهم ملازمة هذا الكتاب ليل نهار، لأنه عملك وتخصصك، وهذه نعمة عظيمة جدا. كما قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. لا تستطيع أن تشرك، يعني الله جل وعلا أجبرك أنك لا تستطيع أن تنسى هذا القرآن، لأنك أصبحت معه ليل نهار، كل عملك هو في القرآن. فهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، لا يمكن أن يتفلت القرآن منك. فحتى عند الدراسة والقراءة على المشايخ، كم ختمة يحتاجها طالب علم القراءات حتى يختم القراءات العشر؟ يحتاج إلى ختمات كثيرة ومراجعة وكذا، فلذلك تجده أثبت حفظا وأتقن حفظا لكتاب الله جل وعلا. فهذه من النعم والفوائد العظيمة جدا في دراسة هذا العلم. ثالثا الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. لقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم على سبعة أحرف، ودل على ذلك حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جمع غفير من الصحابة، منهم عمر وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وأبو بكرة وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم جميعا. حديث نزول القرآن على سبعة أحرف حديث متواتر، حصل اليقين بثبوته وصحته، فحصل لنا اليقين والقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، أنزل القرآن على سبعة أحرف، لم يخالف في هذا أحد أبدا، ولكنهم اختلفوا في معناها، هذا أمر آخر. ولكن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وكما تعلمون فإن الأحاديث المتواترة قليلة، الأحاديث المتواترة قليلة عدها بعض العلماء، ولذلك يعني هذه المسألة مسألة مقطوع بها، معروفة معلومة من الدين أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. وسأقتصر هنا على إيراد ثلاث روايات صحيحة ثابتة يتحقق بها المقصود من فهم المراد بالأحرف وفهم الحكمة من تعددها، وأن المقصود بالسبع هو حقيقة العدد وليس المبالغة. وفيها كذلك ما يدل على أن تعدد الأحرف المنزلة كان بالمدينة. الحقيقة الشيخ هنا جمع عدد من مسائل اختصرها جزاه الله خيرا اختصارا طيبا، وكل مسألة من هذه المسائل فيها كلام طويل، ولذلك العلماء مختلفون في معنى الأحرف كما سيأتي، هل المراد بها بالسبع هنا المعنى الحقيقي أم معنى مجازي. ثم اختلفوا أيضا هل نزلت القراءات بالمدينة أم نزلت بمكة، هل نزلت بالمدينة أم نزلت بمكة. وإذا كانت قد نزلت بالمدينة فالآيات المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول القراءات هل نزلت مرة أخرى بقراءات أخرى، مسائل مشكلة. والحقيقة أن هذه المسائل من باب الأمانة العلمية والإنصاف فيها مسائل مشكلة، لأنها مسائل غيبية، يعني لا نستطيع أن نجد فيها نصا واضحا يحل لنا بعض الإشكالات التي فيها. ولكن هذه طبيعة العلوم، نرد دائما المتشابه إلى المحكم منها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لدينا مسائل محكمة ومسائل متشابهة، نرد المتشابه إلى المحكم. هذه هي الطريقة العلمية في التعامل مع مثل هذه المسائل. وسيأتي معنا أمثلة على هذا. الرواية الأولى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في أدنى موقف وفي كل موقف يتذكر أمته صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاني الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءني الرابعة فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. صلى الله على محمد. ما معنى سبعة أحرف؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الرواية الثانية عن أبي بن كعب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري. هل هذه هي نفس المرة التي المذكورة في الحديث السابق أم هي مرة أخرى؟ هذا أيضا اختلف فيه الشراح. فقال جبريل: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني. فقال: اقرأه على ثلاثة أحرف. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني كذلك حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: اقرأه على سبعة أحرف كلها أو كلها شاف كاف. كما ترون الرواية الثانية هذه الحديث فيها أكثر تفصيلا، لأنه ذكر فيه ميكائيل وذكر فيها أن ميكائيل هو الذي أمره بالاستزادة. فقد يقال أن الحديث الأول كان مختصرا والحديث الثاني مفصلا، وقد يقال أن كل حديث كان في موقف، هذا موقف ثم حصل مرة أخرى. الرواية الثالثة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتربصت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. هنا فائدة مهمة جدا. الأحاديث التي وردت أو لم ترد كثير من الأحاديث في بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصحابة القرآن، هل كان يقرئهم واحدا واحدا أم كان يقرئهم جماعة، أم كانوا يأخذون القرآن من سماعهم فقط دون أن يقرأوا عليه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة في هذه المسألة، فهو دال على أن الصحابة كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهشام بن حكيم بن حزام قال: هكذا قرأنيها رسول الله. يعني فهذا يدل على أنه كان يقرأ على رسول الله مباشرة دون واسطة. ثم عمر أيضا قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله. فكانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إقراء القرآن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم أعماله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرئ الصحابة، يجلسون بين يديه صلى الله عليه وسلم فيقرئهم ويعلمهم واحدا واحدا حتى ينقل القرآن كما قلنا بلفظه غضا طريا. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي كنت سمعته يقرأ، وهذا تأكيد أنه قرأ نفس القراءة المختلفة عن قراءة عمر ولم يقرأ بقراءة أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر منه، وكأن هذه الكلمة عندما جاءت بعد 7 أحرف المراد فاقرأوا ما تيسر من هذه 7. ويستفاد من هذه الأحاديث أن الله تعالى أنزل كتابه الكريم على 7 أحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأقرأ بها أصحابه. الحديث السابق حديث عمر في البخاري، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على عادته وإمتاعه في الاستقصاء والاستيعاب والاستطراد أفرد مبحثا كاملا في بيان كل القراءات التي وردت في سورة الفرقان، لأن الحديث في سورة الفرقان، فهو يريد أن يصل إلى يعني أو يريد أن يستوعب كل ما ورد من قراءات صحيح وشاذ في سورة الفرقان، جمعها كلها تحت شرح هذا الحديث واستنبط منه كثيرا من الفوائد رحمه الله تعالى. هذا وما يجب القطع به أن القراءات 7 ليست هي 7، لأن القرآن أنزل بها وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يولد القراء 7 ويختار الأوجه التي اختاروا القراءة بها. قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات 7 الموجودة اليوم أو الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض الجهال. هذه مسألة مهمة جدا. القراءات كانت كثيرة جدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن القراءة هي مثل المذهب، مثل المذهب الفقهي، هي مجموعة من اختيارات الإمام، إمام من الأئمة قرأ على شيوخه وعلى أئمته القرآن بقراءات كثيرة، ثم يختار لنفسه مذهبا، يختار من هذه القراءات ويوفق بينها، فتسمى هذه التوفيقات أو هذه الاختيارات بقراءته، كما أن للإمام الشافعي مذهبا ولأحمد بن حنبل مذهبا، فلنافع مذهب في القراءة، هذا المذهب سمي قراءة نافع وقراءة أبي عمرو وكذا. كل إمام من أئمة القراءة كان له مذهب وكانت له قراءة، ولذلك القراءات كانت كثيرة جدا. الإمام الهذلي رحمه الله تعالى ألف كتابه الكامل في القراءات 50، القراءات 50، وكتاب مطبوع موجود 50 قراءة، أن كل إمام له قراءة. لكن هل توجد 50 قراءة في كلمة واحدة؟ لا طبعا، لكن هي مسألة اختيارات. القراءات عندما توسعت وانتشرت أيضا توسع الخطأ وكثر الخطأ وصعب التمييز، أصبحت الناس لا تدري هل هذا قراءة أم خطأ. عندما يقرأ إنسان ويخطئ هل هي قراءة أم أنه أخطأ، فوقع اللبس. ولذلك يأتي هنا دور العلماء والمجددون والأئمة، فيبدأ يبحث عن حلول لهذه المشكلة. فجاء الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى متوفى سنة 324 هجري، وأراد أن يقتصر للناس على أصح القراءات، فوضع شروطا معينة في قبول القراءة، فاجتمع عنده على سبيل المصادفة 7 أئمة، وجد هو وضع شروطا معينة الذين اتفق أن تكون فيهم هذه الشروط هم سبع أئمة، الأئمة المعروفون اليوم، فألف كتاب السبعة في القراءات، والكتاب موجود ومطبوع اليوم. فلما ألف الإمام المجاهد كتاب السبعة ظن كثير، والإمام المجاهد رحمه الله تعالى كان كما يقول ابن الججر رحمه الله تعالى لا نعلم إماما في القراءات أكثر طلابا منه، كان له طلاب كثيرون جدا، وكان إماما مبرزا مشهورا معروفا عند الناس. فلما ألف هذا الكتاب انتشر الكتاب بين الناس وصار له وذاع صيته، فظن كثير من الجهال والعوام أنه أراد بالسبعة الأحرف السبعة، فربطوا القراءات السبع أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وقع هذا اللبس، ولذلك انتقد الإمام ابن مجاهد من بعض من جاء بعده مثل الإمام المهدوي رحمه الله تعالى، قال ليت مسبع السبعة. الإمام المجاهد هو أول من سبع، أول من وضع سبعة فقط واقتصر عليهم، قال ليته زاد واحدا أو نقص واحدا حتى يزيل هذا اللبس والإشكال عن العوام. ولذلك الجعبري رحمه الله تعالى كما يقول المسبع أخطل، المسبع اللي هو ابن مجاهد أخطل، يعني أوقع الناس في الخطل واللبس بسبب التسمية. على كل حال هذا أمر طبيعي، الإنسان قد يفعل فعلا، لكن الناس يعني تفهم الأمور أحيانا بغير ما تتصور أنت أو ما تتوقع. المهم لذلك أن كل من جاء بعد الإمام المجاهد ينبه على هذه المسألة، أن الأحرف القراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة وإنما هي جزء منها. ولذلك لو قلنا أن القراءات السبعة الأحرف السبعة صارت كل ما أي قراءة زيادة عنها يشاذ، وهذا يقول به كثيرون، يقول لك كل من يعني تقول القراءات العشر، يقول كيف القراءات العشر ورسول قال سبعة أحرف، كيف هذا؟ هذا لا علاقة له بهذا الموضوع أصلا، هذه جزء منها. فدخل الوهم على كثير فصاروا يقولون كل ما خالف السبعة فهو شاذ، لأنه يعتقد أن القراءات السبع الأحرف السبع. فهذه مسألة مهمة جدا ينبه عليها العلماء، أن القراءات السبع جزء من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة، ومسألة الاتفاق في السبعية هنا هي محض مصادفة وليست عن قصد، أو ليست عن أن المؤلف لم يرد هذا المعنى الذي فهمه بعض الناس. أما المراد بالأحرف السبعة الواردة في الحديث فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا حتى بلغت الأقوال 40 قولا، وذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، ولكن أكثرها متداخل ولا يعرف قائله، ولهذا سوف أقتصر هنا على ذكر قولين هما أشهر ما قيل في المسألة. القول الأول المراد بها سبع لغات من لغات العرب، وهو قول سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وابن جرير الطبري وأبي جعفر الطحاوي، وهو الذي عليه أكثر العلماء. فقالوا المراد بالأحرف السبعة إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، أي على سبعة لغات من لغات العرب. قالوا لأن هذا هو هذه العلة التي نزلت من أجلها القراءات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فإن أمتي فيهم الشيخ الضعيف والمرأة العجوز، يعني هم من قبائل مختلفة لا يستطيعون أن يغيروا من لسانهم بعد أن كبر سنه يعني وصار لسانه يصعب عليه أن يتحرك من لغة إلى لغة أخرى. فالعلة من نزول القراءات هي التيسير على هؤلاء الذين هم من قبائل مختلفة، فلذلك هذا ألصق معنى بالعلة هو أن تكون الأحرف بمعنى اللغات، لأن هذا هو الذي من أجله أنزلت هذه القراءات. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في هذه اللغات، وقد اختلف في تعيين هذه اللغات، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام، ولفائدة القاسم بن سلام رحمه الله تعالى هو أول من ألف في علم القراءات، وكتابه للأسف مفقود، لكنه أول من ألف في هذا العلم كتابا مستقلا، قال هي لغة قريش وهذيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن، قال هذه اللغات السبع التي أنزل عليها القرآن. وقال أبو حاتم السجستاني هي لغة الأزدي وربيعة وسعد بن بكر وقريش وهذيل وهوازن وتميم، وقيل غير ذلك. القول الثاني، طبعا لا يوجد قول من هذه الأقوال إلا وعليه اعتراضات وإشكالات، وإذا قلنا مثلا هذا القول ستجد أن هشام بن حكيم بن حزام وعمر كان من نفس كان من قريش كلاهما من قريش ومع ذلك اختلف في القراءة، فهذا دليل على أن اللغة كانت واحدة ومع ذلك اختلف في القراءة، فهذا ما يشكل على هذا القول، لكن لا يوجد قول يخلو من اعتراض وإشكال. القول الثاني المراد بها سبعة أوجه من أوجه الاختلاف، وهو قول ابن قتيبة وابن الجزري وغيرهما. قالوا إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، أي على سبعة أنواع وأوجه من الاختلاف بينهم، سبعة أوجه من الاختلاف، يعني القراءة التي سيقرؤون بها سيكون بينها أنواع من الاختلاف تعود إلى سبعة أنواع فقط. هذا القول قال ابن قتيبة وابن الجزري، ثم اختلفوا أيضا في ما هي هذه الأنواع، وبين القائلين بهذا القول اختلافات شكلية جعلت بعض العلماء يعدها أقوالا، وسوف أختصر هنا على طريقة ابن الجزري رحمه الله تعالى لأنها أدق وأشهر وأكثر استيعابا. قال رحمه الله تعالى: إني تتبعت قراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلافات. وذكر ابن الجزري رحمه الله في مقدمة النشر أنه عكف على دراسة هذا الحديث سنين حتى وصل إلى هذا القول، وهذا طبعا فائدة أيضا نستفيدها من هؤلاء الأئمة، عدم التسرع في ترجيح الأقوال وفي يعني تبني أقوالا وآراء في المسائل. كيف أن رجل مثل ابن الجزري رحمه الله تعالى هو يعني إمام مشهود له، ومع ذلك حتى يرجح قولا أو يتبنى قولا يعقف عليه سنين حتى يتبنى قولا يستطيع أن يدافع عنه ويرجحه وينافع عنه. ليست العلم ليس في التسرع في الترجيح والترجيح في كل مسألة تعرض الإنسان يرجح فيها قولا ويتبنى قولا ويدافع عنه دون تريث وصبر مسائل صعبة ومسائل عميقة ومسائل تحتاج، لابد الإنسان أن يجيب على كل الاعتراضات وأن يجمع كل الأدلة ويستقرئ الأقوال ويستقرئ المسائل حتى يستطيع أن يرجح قولا أو يتبنى قولا يدافع عنه. فالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى استقرأ كل ما ورده من قراءات وبدأ يستقرئ وينظر ما ماهية الخلاف بين هذه الكلمات، في ماذا تختلف وفي ماذا تتنوع، فوجد أن اختلافها وتنوعها يعود إلى سبعة أنواع فقط من الاختلاف والتنوع، فرأى أن هذا هو المقصود بالأحرف السبعة. بدأ يعد الآن هذه الأنواع من الاختلاف، فقال: الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، والصورة يعني الشكل، تظل كلمة صورة الكلمة وشكلها كما هو، تختلف حركات الحرف ولكن لا يختلف المعنى، مثل قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، قرئ ويأمرون الناس بالبخل، البخل والبخل هما نفس المعنى نفس الكلمة لغتان في كلمة واحدة، فهذا اختلاف في الحركات ولكنه لم يؤثر اختلافا في المعنى. طبعا لو تعمقنا في المسألة أكثر تجد أن من أهل اللغة من يفرق بين البخل والبخل، يعني أزقة اللغة لا تنتهي، يعني من أهل اللغة من يقول لا يمكن أن يتغير حرف أو حركة دون أن يتغير معنى، فيجعلون مثل هذا يقولون لا في اختلاف هنا في المعنى، اختلاف دقيق جدا، فهذا قد يكون اعتراضا أيضا على كلام ابن الجزري، لكن كما قلنا لا يوجد قول إلا وعليه اعتراض. الأمر الثاني الاختلاف في الحركات بما يغير معناها دون صورتها، مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قرئ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات هي التي كلمات الرحمة هي التي تلقت آدم، آدم هو المفعول به والكلمات هي الفاعل، وهذا فيه كما يعني صورة بلاغية تبين مدى سعة الرحمة، أن الرحمة هي التي تلقت آدم وليس آدم هو الذي تلقاها. اختلف المعنى ولكن صورة الكلام كما هي، فهذا النوع الثاني اختلفت الحركات واختلف المعنى ولكن لم تتغير الصورة. الاختلاف الثالث الاختلاف في الحروف بما يغير معناها دون صورتها. هنا اختلف الحرف نفسه، لم تختلف الحركة وإنما اختلف الحرف نفسه، حرف مكان حرف، مثل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، قرئ تبلو بالباء وقرئ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع، تتبعه إن كان خيرا تبعته إلى الجنة وإن كان شرا تبعته إلى النار والعياذ بالله. فهنا اختلف الحرف، في السابق كانت الحرف واحدا ولكن تختلف الحركات، الآن الاختلاف في الحروف بما يغير صورتها، صورتها دون معناها، هنا تختلف الصورة، مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قرئ الصراط بالصاد وقرئ الصراط، اختلفت الصورة، الصاد صورتها مختلفة عن السين، هذا النوع الرابع. النوع الخامس الاختلاف في الحروف بما يغير معناها وصورتها، مثل قوله تعالى كانوا هم أشد منهم قوة، قرئ أشد منهم وقرئ أشد منكم، اختلفت صورة الحرف، حرف اختلف تماما واختلف المعنى، منهم ضمير غائب ومنكم ضمير مخاطب. النوع السادس الاختلاف في التقديم والتأخير، مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قرئ فيقتلون ويقتلون وقرئ فيقتلون ويقتلون بالتقديم والتأخير، فيقتلون ويقتلون، قراءة حمزة والكسائي بالتقديم والتأخير، يعني قدم الكلمة مكان كلمة أخرى. الخلاف السابع الاختلاف في الزيادة والنقصان، مثل قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، قرئ ووصى وقرئ وأوصى بها إبراهيم بنيه، ووصى وأوصى. ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول أنه عندما استقرأ الخلاف بين القراءات القرآنية لم يجد أنها تختلف في شيء دون ذلك أو ما عدا هذه الأنواع من الخلاف، ولكن أيضا يعترض على هذا أنه لم يدخل الخلاف في الأصول، الخلاف في المد والقصر والاختلاس والإتمام والإمالة والفتح والتقليل والترقيق والتغليظ، كل هذه الخلافات هي غير داخلة في يعني هذه الأنواع إلا إن دخلت على يعني غير طريق المباشرة. بعد ذلك العلاقة بين القراءات والأحرف، احنا ذكرنا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبع، لكن هل هي مغيرة لها أم جزء منها؟ أما العلاقة بين القراءات والأحرف فالأقوال فيها طرفان ووسط، فقيل القراءات التي توافق رسم المصحف العثماني مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وهو قول جماعة من الفقهاء والقراء المتكلمين. هذه مسألة أيضا مسألة عظيمة جدا والخلاف فيها طويل، وهي هل القراءات، هل الأحرف السبعة ما زالت موجودة إلى اليوم أم، وهل القراءات التي نقرأ بها اليوم كما احنا قلنا انها ليست كل الاحرف السبعه، قلنا هي جزء من الاحرف السبعه، لكن هل هي حرف واحد من الاحرف السبعه؟ هل القراءات التي نقرا بها اليوم هل هي حرف واحد من الاحرف السبعه ام انها مجموعه احرف ام انها كلها، ام ان هذه الاحرف التي القراءات التي نقرا بها اليوم هي كل الاحرف السبعه؟ مساله طويله الذيول. فقيل القراءات التي توافق رسم المصحف العثماني مشتملة على جميع الأحرف السبعة، يعني لا يوجد شيء في الأحرف السبعة فات هذه الأمة، كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة هو موجود لدينا اليوم، وهذا قول جماعة من الفقهاء والقراء المتكلمين، وحجتهم أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وهذا قول طبعا يعني كما يقول بعض العلماء أنه تواتر لدينا أنه كان هناك أحرف كثيرة قرأ بها الصحابة والتابعون لم تصلنا، تواتر معنوي لأنه عندما يأتي عن أبي بكر ويأتي عن عمر ويأتي عن عثمان ويأتي عن فلان وفلان وفلان، كل واحد منهم ورد عنه أنه قرأ بقراءة لم تصل إلى اليوم، إذن تواتر هذا كله أدى إلى تواتر أنه كان هناك قراءات وأحرف لم تصلنا. فالقول بأن كل ما هو موجود لدينا هو كل الأحرف السبعة قول يعني فيه صعوبة كبيرة. وقيل جميع القراءات التي توافق رسم المصحف العثماني هي حرف واحد فقط من الأحرف السبعة، وهو قول الطبري وابن القاسم الشاطبي وابن تيمية وغيرهم. وحجتهم أن الأحرف السبعة ليست واجبة على الأمة، وإنما هي جائزة مرخص فيها، ويجوز للأمة أن تختار أي حرف منها. فلما رأى الصحابة أن الأمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل محظور. القراءات عندما أو الأحرف السبع عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت رخصة وتيسيرا، فلم تكن الأمة ملزمة بأن تحتفظ بها كلها، وإنما لما صار في الاحتفاظ بها كلها مشقة ومفسدة أعظم اكتفى الصحابة رضوان الله عليهم ببعضها، وتركوا بعض هذه الرخص دفعا لمفسدة أكبر. وسيأتي الكلام في كل هذه المسائل، لماذا اقتصر الصحابة على بعض القراءات ولم أو على بعض الأحرف، ولماذا كتبوا المصحف بهذه الطريقة، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو جعفر الطبري: الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءاته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت. فهنا هو يشير إلى مسألة مهمة، أن هذه القراءات أنزلت على الأمة والأمة خيرت في القراءة بها ولم تلزم، لم تلزم بأخذها كلها، وإنما خيرت فيها، فلها أن تأخذ حرفا أو تزيد عليه، ولكنها غير ملزمة بأن تحتفظ بالأحرف السبعة كاملة. كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة، فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها بأي الثلاث شاءت، كانت قد أصابت حكم الله وأدت في ذلك الواجب الذي عليها من حق الله. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوته، أو تحرير رقبة. هل أنا ملزم بأن أفعل الثلاثة أو أن أختار واحدا منها؟ أختار واحدا منها. فكذلك الأحرف السبعة، الأحرف السبعة نزلت، لكن هل أنا ملزم بأن أقرأ بها جميعا أو أن أختار واحدا منها؟ أختار واحدا منها. فهو يريد أن يقيس هذه على هذه لتقريب الصورة. فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد فأوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءاته بحرف واحد. من العلماء من يسلك مسلكا آخر ويقول أن أصلا هذه الأحرف السبعة نسخت ولم يبق منها إلا حرف، ويقولون أن الأحرف السبعة نزلت لعلة، وهي أن التيسير على الأمة، وأن الأمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفت المشارب واللهجات والقبائل، ثم لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل العرضة الأخيرة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، كما جاء بالحديث أنه عرض جبريل بالقرآن في الشهر الذي توفي فيه، في شهر رمضان الذي توفي فيه بعده يعني مرتين، قالوا أن في هاتين العرضتين نسخ أكثر هذه الأحرف وبقي منها حرف واحد هو الذي وصلنا. طبعا القول بالنسخ قال به كثير من العلماء، وهم يريدون بذلك أن يحلوا كثيرا من الإشكالات، منها هذا الإشكال أنه كيف الأمة أن تترك شيئا من هذه القراءات وتهمله وتتركه. فالقول بالنسخ كان يعني مهربا من هذا الإشكال، لأنه إذا نسخ ورفع فليس على الأمة تثريب في أن تتركه. لكن يبقى أن القول بالنسخ أيضا ليس عليه دليل صريح، لا يوجد دليل صريح أن الأحرف نسخت وبقي منها حرف، بالإضافة إلى أنه أيضا الآثار كثيرة جدا عن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون بقراءات لم تصلنا إلى اليوم، لم تصلنا إلى اليوم، وكثير منها موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني وردت بأحاديث صحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءات لم تصلنا اليوم، هي عندنا اليوم من الشاذ. فكيف يقال أنها كانت منسوخة؟ هل جهل كلها إلى الصحابة هذا النسخ؟ فهذا أيضا إشكال. وقال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: وجه الاختلاف في القراءة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام عرضه، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه عرضتين، فكان جبريل عليه السلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه الأوجه والقراءات المختلفة. وهذه مسألة من المسائل العويصة التي تكلم فيها بعض العلماء أيضا، ولا ليس فيها نص ولا دليل، كيف كان جبريل ينزل بالقراءات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل شهر، هل كان يعارضه بحرف واحد بقراءة واحدة، أم كان يعارضه بعدة القراءات؟ وإذا كان يعارضه بعدة القراءات، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القراءات؟ كلها مسائل ليس فيها دليل، مسائل غيبيات. ولذلك كما قلنا قد الإنسان قد يعمل فيها يعني نظرة، لكنه طبعا لا يستطيع أن يجزم فيها بقول. لكن في النهاية مع كل هذه الإشكالات الموجودة، تجد أن بحمد الله تعالى القرآن وصل إلينا بالاتفاق دون اختلاف، دون شك في أي لفظ، في أي لفظة أو أي حرف منهم. فنحن كما قلنا نرد المتشابه إلى المحكم. أيضا عندما جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه القرآن، هل جمعه مع قراءته أم بدون قراءات؟ وإذا جمعوه بدون قراءات كتبوه على أي حرف؟ وإذا كانوا جمعوه بقراءات أين كتبوا هذه القراءات؟ كلها مسائل ليس فيها نصوص تساعد على معرفة ما حصل في هذه الفترة، خاصة فيما يتعلق بتعدد الأحرف وتعدد القراءات. فكان جبريل عليه السلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه الأوجه والقراءات المختلفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل عليها وإنها كلها كاف شاف. وأباح لأمته القراءة بما شاءت منه مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلها، إذ كانت كلها من عند الله تعالى منزلة ومنه مأخوذة، ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها، بل هي مخيرة في القراءة بأي حرف شاءت. إذن كما قلنا هم يرون أن الأحرف نزلت والأمة خيرت فيها ولم تلزم بها جميعها، بل هي مخيرة في القراءة بأي حرف شاءت، كتخييرها إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات شاءت. قلت: وما ذكره الإمام الداني من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل عليه السلام في كل عام بوجه واحد أو بقراءة واحدة خالفه فيه آخرون، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل في كل عام بجميع الأوجه المنزلة، فكانت المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر الصديق مشتملة على جميع الأحرف. طيب كيف كانت مشتملة؟ هل كانوا يكتبون في الهوامش، في هوامش الصحف يكتبون الأحرف الأخرى؟ هل كانوا يكتبونها، كتبوها بطريقة تحتمل كل الأوجه؟ هذه أيضا كما قلنا من المسائل التي لم تسعف فيها النصوص المنقولة في حلها، يعني لا توجد نصوص تدلنا كيف كتب الصحابة في عهد أبي بكر خصيصا، كيف كتبوا الصحف، هل كتبوها بالأحرف أم كتبوها بدون بحرف واحد فقط، وعلى كل قول منهما إشكالات. فلما كثر الاختلاف في القراءة كتب الصحابة في المصحف في عهد عثمان مقتصرين على حرف واحد، وهو الحرف الموافق للعرضة الأخيرة. القرآن جمع مرتين، جمع مرة في عهد أبي بكر الصديق، وجمع مرة أخرى في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. والعلة من الجمع في كل جمع من هذين الجمعين مختلفة تماما. القرآن جمع في عهد أبي بكر خوفا عليه من الضياع، العلة في جمع القرآن في عهد أبي بكر كانت الخوف على ضياع ذات القرآن. لما حصلت معركة اليمامة وقتل فيها جمع كبير من القراء وخشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يذهب القرآن بذهاب أهله، أشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن خوفا من ضياع شيء من القرآن نفسه، فجمع القرآن. لكن العلة في جمع القرآن في عهد عثمان كانت مختلفة، كانت العلة أن يجمع الناس على حرف واحد بسبب ما حصل بين الناس من الاختلاف والشقاق في قراءة النص القرآني، كما حصل في كما ورد في حديث حذيفة لما كان في غزو أو في فتح أذربيجان، وقال ورأى اختلاف الناس في القراءة، وكان كل واحد منهم يقول للآخر قراءتي خير من قراءتك وأصح من قراءتك، فعاد إليه وقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. لم يكن خوف من ضياع شيء من القرآن لأن القرآن قد كتب، ولكن الخوف من الاختلاف في القراءة. فهذا الفرق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وجمع القرآن في عهد عثمان، جمع في كل مرة لعلة تختلف عن المرة الأخرى. والوسط وهو مذهب جماهير العلماء هو أن المصحف العثماني قد اشتمل على ما يحتمله رسمه من القراءات جامع للعرضة الأخيرة، وأن القراءات التي توافق رسم المصحف العثماني قد اشتملت على كثير مما في الأحرف السبعة إلا أنها لم تستوعبها. وهذا الحقيقة القول يعني هو أسلم الأقوال، هو رأي ابن الجزر رحمه الله تعالى. خلاصته حتى يكون واضح، لما كان الهدف كما قلنا من جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه هو جمع الناس على حرف واحد وقراءة واحدة ونبذ الفرقة والاختلاف، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كتبوا القرآن على حرف وهو حرف قريش، على لغة قريش وحرف قريش كتبوه ككتابة على حرف واحد. لكن لما كتب هذا لما كتب القرآن في هذه المرة على حرف قريش دون نقط ودون شكل احتمل رسمه بعض الأحرف الأخرى، احتمل رسمه بعض الأحرف الأخرى. فالذي وصلنا اليوم هو حرف قريش، حرف من الأحرف السبعة، وما احتمله هذا الرسم من الأحرف الأخرى، هو لم يحتمل كل الأحرف السبعة وإنما احتمل بعضا منها. ولذلك القرآن في عهد عثمان كتب على حرف واحد وما اشتمله من الأحرف السبعة. نقول مرة أخرى، هذه مسألة مهمة جدا، ما الذي وصلنا من الأحرف السبعة وكيف كتب الصحابة رضوان الله عليهم القرآن في عهد عثمان؟ فنقول النصوص جاءت أن عثمان قال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على حرف قريش، إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على حرف قريش. فالصحابة كتبوا القرآن في عهد عثمان على حرف قريش وعلى لغة قريش، لأن لغة قريش هي أفصح لغات العرب، فلما كتبوه على لغة قريش كتب القرآن كما تعلمون دون نقط ودون شكل. فلما كتب كذلك احتملت بعض الكلمات بعض الأحرف السبعة، لما يكتب فتبينوا يكتبها دون نقط وشكل صارت تحتمل فتبينوا وتحتمل فتثبتوا، كلاهما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مجرد احتمال، ليس كل كلمة يحتملها الرسم تكون قراءة، وإنما مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ملك يوم الدين تحتمل أن تكون ملك يوم الدين وأن تكون مالك يوم الدين إذا وضعنا الألف الملحقة، وهكذا. هل الصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا القرآن على هذه الصورة كانوا متعمدين لأن يكتبوه بهذه الصورة ويفرغوه من النقط والشكل ليحتمل، أم كانت هذه طبيعتهم في الكتابة؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها المؤرخون اختار منها شيئا. فقال فما اتفق عليه اثنان أخذ. إذن معيار الاختيار عنده كان الكثرة، كلما وجد أن هذا الوجه كان أكثر شيوخا أخذ به، والوجه الأقل شيوخا يتركه. فما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة، يعني جمعتها. هذا اختيار. لكنهم طبعا كانوا لسعة اطلاعهم وسعة قراءتهم، كان إذا جاء القارئ يقرأ عليهم بأي وجه قرأوا به كانوا يتركونه. ولذلك لما جاءه ورش وقراءة ورش لم يكن يعرفه أهل المدينة، هذا المد الطويل والترقيقات والتقليات الكثيرة لم يكن يعرفه أهل المدينة، كانت قراءة أهل مصر. وورش كان مبرزا في مصر، فلما جاء وقرأ على نافع أقره نافع على قراءته، لأنه لا يلزم الناس الاختيار. كانوا يتركون الناس تقرأ، كل يقرأ باختياره، فإذا قيل له أقرئنا بما اخترته لنفسك أقرأهم باختياره. وهذا هو الذي نقل إلينا قراءة نافع، أي ما اختاره هو لنفسه، اختياراته بناء على المعاني وبناء على الكثرة وبناء على معايير كثيرة يذكرها علماء القراءات في الكتب. ولذلك لما يأتي قالون ويقرأ على نافع، أيضا قالون قرأ على نافع ختمات كثيرة، وكان يقرأ في كل ختمة بأوجه، فأصبح لقالون أيضا اختيار بعد ذلك، يختار من هذا أيضا اختيار نفسه وهكذا. ولذلك بدأت تتعدد القراءات وتتعدد الطرق. وإما أن يؤلف لنفسه قراءة يختارها من بين ما قرأ به على مشايخه، ولم تكن الاختيارات محصورة في اختيارات قراء السبعة ورواتهم، بدليل أن أبا جعفر الطبري المتوفى سنة 310 هو مفسر، كان له اختيار جمعه من بين 22 قراءة قرأ بها وضمنها في كتابه القراءات. وكان من بين تلاميذ الطبري الذين قروا عليه باختياره هذا ابن مجاهد نفسه، مسبع السبعة الذي ذكرناه. فكما قلنا القراءات كانت كثيرة جدا، الهذلي ألف كتابه في القراءات الخمسين كله كما. وأيضا وهذا يعني قد يعني يخفى على بعض، المذاهب الفقهية أيضا كانت كثيرة جدا، المذاهب الفقهية كانت كثيرة جدا، مذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد ومذهب الثوري، كل هذا كانت مذاهب فقهية. لماذا اقتصر الناس على مذاهب الأئمة الأربعة فقط؟ لنفس الأسباب تقريبا اقتصروا أيضا على قراءات الأئمة السبعة وتركوا ما عداها من قراءات. وهذه سنة الله باقية، يعني العلم دائما يكون كثيرا، ولكن لابد أنه يختصر مع الزمن، لأن الناس يشق عليها ويصعب عليها أنها تضبط كل هذه الكمية من المعلومات. فلذلك يبدأ العلماء يختصرون ويكتفون ببعض ما هو كاف في هذا الأمر، فاكتفوا بمذاهب الأئمة الأربعة لأنها كانت الأكبر والأشهر والأوسع وأكثرها طلابا وخدمة، واندثرت غيرها من المذاهب. كذلك القراءات أيضا بقيت هذه القراءات العشرة واندثر ما عداها من القراءات. وفي القرون الأولى كانت الاختيارات عديدة، فأبو حاتم السجستاني روى 24 قراءة، منها 4 من القراءات السبع و20 قراءة أخرى. يعني إحنا عندما ننظر أيضا بعض الكتب التي كانت قبل من مجاهد، عندما يؤلف في القراءات قد يضع أصلا قراء غير القراء الذين نعرفهم، يعتمد على قراءة الحسن وقراءة الأعمش وقراءة اليزيدي. فلم يستقر الناس على هؤلاء السبعة بأعيانهم إلا كما قلنا بعد أن ألف ابن مجاهد رحمه الله تعالى كتابه السبعة، وهو كان رحمه الله تعالى طلابه كثيرون، فنشروا رأيه ونشروا كتابه ونشروا علمه، فانتشرت في الناس هذه القراءات السبع، وترك الناس ما عداها. وبعد هؤلاء روى الإمام الهذلي في كتابه الكامل 50 قراءة، وكل هذه القراءات لا تخرج عن الأحرف السبعة. والعلماء يذكرون أن من معاني الأحرف السبعة أيضا أنه لا توجد كلمة قرآنية يرد فيها أكثر من 7 خلافات. لا يوجد كلمة قرآنية يرد فيها أكثر من 7 خلافات. فمهما كثرت هذه القراءات، سواء كانت 50 قراءة أو 60 أو هذا لا يعني أن الكلمة القرآنية يكون فيها 50 قراءة، ليس هذا المعنى أبدا، وإنما هي 50 مذهبا من مذاهب القراء والعلماء. فعملية الاختيارات مثل التوافيق والتبادير في الرياضيات، فمثلا لو كان في الآية ثلاث كلمات كل كلمة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوجه في قراءتها، فبالتالي هذه الآية تحتمل أن تقرأ بسبعة وعشرين قراءة، حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تفهم المسألة بهذا الشكل، وإلا يقع الإنسان في كثير من الإشكالات. الإمام الرازي رحمه الله تعالى صاحب التفسير له كتاب الوسيط في القراءات العشرة، كأنه مفقود لم يصل إلينا، ولكن نقل عنه ابن الجزر نقلا مهما جدا. يقول رحمه الله تعالى، هو عندما ألف هذا الكتاب قال في مقدمته: وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين. مسألة مهمة جدا، ليس المراعى في الأحرف السبعة عددا من الرجال دون آخرين، ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف على شرط الاختيار، ليست المسألة عبثا ولا هوى ولا تأليف ولا اختراعا، وإنما هو يختار من المنزل مما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل، ثم هو عندما يختار يختار على شرط الاختيار. لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك لو جاء اليوم أحد المشايخ المبرزين المتقنين وقال أنا أريد أن أجمع قراءة جديدة، واختار من هذه القراءات العشر الموجودة اليوم بعض الأوجه فاختار منها وركب منها قراءة جديدة، هل نقول أن هذا العمل محرم؟ هو ليس محرم، لأنه لم يخرج عن النص، لم يخرج عن الوالد، لكن هل هذا يعني مستحب أو يقرأ؟ هذه مسألة يعني يختلف فيها علماء القراءات، يتكلمون هل الاختيار في القراءات يعني مفتوح إلى يوم القيامة أم أنه أغلق. ولذلك ابن مجاهد رحمه الله تعالى لما قيل له لماذا لا يختار الشيخ لنفسه اختيارا كما اختار من سبقه، لأن ابن مجاهد كان عالما كبيرا جدا في القراءات، لم يكن أقل من نافع ولا يعني من هؤلاء، كان في مقدارهم وعلمهم، فقيل له لماذا لا تختار نفسك اختيارا، فقال نحن في ضبط علم من سبق أحوج إلى أن ننشئ علوما جديدة، يعني نحن، هو كان رأيه أن نحن نضبط ما سبق هذا يكفي، ليست المسألة أن كل من يأتي يؤلف نفسه اختيارا جديدا أو يختار مذهبا جديدا في القراءة، ليست العبرة هنا، وإنما أن نضبط ما سبقنا من علوم هذا الأفضل. هذه كانت وجهة نظره رحمه الله، ولا شك أنه كان يعني مصيبا في هذا ومحقا. ولذلك لو أن أي عالم من العلماء اليوم اخترع مذهبا فقهيا أو مذهبا في القراءة من الموجود، لا شك أن الناس سوف تهمله، لأن لن يترك الناس مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك ويأخذون بمذهب غيره أيا من كان. هكذا استقرت الأمور عند الأمة خلال هذه القرون، لكن في فرق بين التنظير وبين الواقع. والذي حصل لحكمة يعلمها الله تعالى أن ابن مجاهد وهو شيخ قراء زمانه وهو تلميذ الطبري وشيخ الدارقطني ألف كتابا اقتصر فيه على سبع قراءات، هو كتاب السبعة كما قلنا، كانت وجهة نظره أنها أرجح القراءات، وكان تأليفه لهذا الكتاب سنة 300 من الهجرة بالضبط، وسبحان الله كأن لهذه السنة سرا معينا في انتهاء عصر المتقدمين في القراءات كما انتهى في الحديث، فعكف تلاميذه على كتابه وقصرت الهمم، وحصل ما حصل من الاقتصار على المذاهب الأربعة، ومثل ما حصل في كتب السنة أنك لا يصح بعد عصر التدوير أن تخلط رواية كتاب برواية كتاب آخر فتؤلف رواية من بين مجموع روايات الكتب. فكذلك في القرآن منع الأئمة التركيب بمعنى خلط الروايات بعضها ببعض، وإن كان المحققون على أنه يكره ولا يليق بالعالم ولكنه لا يمتنع، بمعنى أنا جئت قرأت فقرأت أخذ بعض الأصول من رواية ورش وبعضها من رواية قالون وبعضها من رواية ابن عامر، هذا يسمى التركيب أو التلفيق أو خلط القراءات، فهذا يعني يمنعه العلماء، يقولون الأولى أنك تلتزم باختيارات هؤلاء الأئمة لأنها تنسب إليهم. وإن كان المحققون على أنه يكره ولا يليق بالعالم ولكنه لا يمتنع، ولكن بشرط ألا يركب بكيفية تخل باللغة، مثل أن يقرأ فتلقى آدم بالرفع من ربه كلمات بالرفع أيضا. نقولنا فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني آدم مرفوعة وكلمات منصوبة بالكسر. والقراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات. هل يجوز لي هنا أن أركب أختار من كل قراءة كلمة، فأخذ من القراءة الأولى آدم بالرفع وأخذ من القراءة الثانية كلمات بالرفع أيضا، فأقول فتلقى آدم من ربه كلمات، اخترت من هذه القراءة كلمة من هذه القراءة كلمة، هل هذا جائز؟ فنقول في هذه الصورة لا يجوز، لأن أصبح الكلام لا معنى له، لا معنى للكلام هنا، ولذلك الاختيار مزلة أو يعني يعني الاختيار تنزلق فيه الأقدام، ليس أمرا سهلا، لم يجرؤ على الاختيار كل أحد، ولم يجرؤ على الاختيار كل علماء القراءات، وإنما تركوها للأئمة لأنهم يعرفون كيف يختارون وكيف يكون اختياره دون الوقوع في محاذير لغوية أو صوتية أو نحوية أو صرفية أو تفسيرية أو أدائية، هذه كل أشياء كانوا يراعونها. لأن الذين قرأوا آدم بالرفع نصبوا كلمات، والذين رفعوا كلمات نصبوا آدم، وكذلك لو أنا اخترت النصب في الكلمتين أيضا أفسدت المعنى وأصبح الكلام لا معنى له، فهذا أيضا لا يجوز. واشترطوا أيضا ألا يكون في مقام الرواية، فإذا قال إنه سيقرأ برواية حفص فليس له أن يقرأ مالك يوم الدين مثلا، لأن حفصا قرأ مالك فتكون قد كذبت عليه. نحن نقرأ مثلا ونأخذ إجازة بسند متصل إلى حفص عن عاصم، إذا أنت تريد الإجازة إلى حفص إذا تلتزم باختيار حفص، لكن إن أردت أن تقرأ بدون إجازة قد يقال لك يعني الأمر فيه سعة، لكن ما دمنا أننا التزمنا سواء بالقول أو بالإجازة لابد أن تلتزم بقراءة القارئ الذي التزمت به. كما أنا أقول أن اليوم سأعطي درس في الفقه الشافعي ثم أخرج عن الفقه المذهب الإمام الشافعي وأفتي بمذهب أحمد، إذا تريد أن تفتي بمذهب أحمد والشافعي مع بعض فقول هذا درس في الفقه على مذهبي وتفتي بما تشاء، لكن ما دام أنك التزمت بالفقه الشافعي إذا تلتزم بالفقه الشافعي. والقراءات التي وصلتنا بالإسناد المتصل 14 قراءة، منها 10 قراءات متواترة وأربع قراءات غير متواترة. القراءات كانت كما قلنا كثيرة، لكنها مع مرور الزمان بدأت تندثر وينقرض بعضها ويهمل الناس بعضها ويكتفون ببعض، فاكتفوا ب14 قراءة كانت مشهورة، القراءات العشرة التي نقرأ بها اليوم والقراءات الأربعة الزائد عليها، القراءة الأعمش واليزيدي والحسن وابن محيصن. ثم لما جاء ابن الجزر رحمه الله تعالى وألف كتابه النشر واشترط فيه شروطا دقيقة وصعبة جدا في اختيار القراءة حتى يكون على يقين من صحة كل وجه وكل حرف، اقتصر على 10. ثم ابن الجزر رحمه الله تعالى كان إمام الدنيا فكل الأسانيد كانت تصل إليه، ولذلك لما ألف كتابه النشر انقرضت الأربعة القراءات الأربعة الباقية وأصبح إسنادها يعني نادرا بالمقارنة بالقراءات العشر الموجودة التي اختارها ابن الجزر رحمه الله تعالى في النشر، ولذلك أصبحت القراءات العشر تسمى المتواترة، والأربعة الأخرى إسنادها صحيح وما زال متصلا ولكنها لم تبلغ حد التواتر أو لم تبلغ حد الشهرة والاشتهار، فتكون الروايات 28 رواية وكل رواية لها طرق عديدة، فكل قارئ له تلاميذ رووا عنه يقال لهم رواه، وكل راو له تلاميذ رووا عنه أو تلاميذ رووا عنه يقال لهم أصحاب الطرق، وتلاميذ أصحاب الطرق وتلاميذهم وإن نزلوا يقال عنهم أصحاب طرق أيضا. القارئ ثم الراوي ثم الطريق ثم الطريق وإن سفل، فمثلا عاصم قارئ أخذ عنه رويان هما شعبة وحفص، وأخذ عن حفص تلميذان هما عمرو وعبيد ابن الصباح، وأخذ عن عمرو تلميذان هما الفيل وزرعان، وهكذا. وتتفرع هذه الطرق، وهذا كله أهل القراءات يعتنون بمثل هذه الأمور، طبعا يعتنون بها ويدققون فيها ويترجمون لهؤلاء الأعلام ويثبتون ثقتهم وعدالتهم وضبطهم في كتب التراجم، ثم يثبتون لقيهم بمشايخهم وسماعهم منهم ويدرسون كل هذه المسائل كما يدرسها المحدثون. ولذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى اشترط في كتابه النشر شرط البخاري. شرط البخاري، تعرفون أن شرط البخاري شرط صعب، لأنه اشترط أن يثبت في كل راوي اللقية والمعاصرة في كل راوي مع شيخه. ابن الجزري رحمه الله تعالى قال في كتاب النشر أن اشترطت هذا الشرط في كل راوي رويت عنه في هذا الكتاب، فاختار من كل الكتب القراءات 1000 طريق فقط. طبعا 1000 طريق، مع ذلك يقول فقط، لأنه اختار أصحها وأصح الصحيح حتى يكون على يقين أنه لم يثبت حرفا فيه شك أو فيه ضعف في كتابه النشر. فأهل القراءات يعتنون بكل هذه المسائل، وكما قلنا القراءات علم واسع ليس متوقفا على الرواية فقط، وإنما هو مليء بعلوم تراجم لهؤلاء القراء واحدا واحدا، وإثبات هذه الطرق وتحرير هذه الطرق وتحقيقها وتنقيحها وعدم الترفيق والترقيق بينها، كل هذه علوم يعتني بها أهل القراءات المتخصصون. فإذا علمت أن ابن الجزري يروي في كتاب النشر بسنده عن الشهرزوري صاحب كتاب المصباح بسنده عن الحمامي عن الوليد عن الفيل عن عمرو عن حفص عن عاصم، هذا إسناد، فنقول قراءة عاصم ورواية حفص عن عاصم من طريق عمرو أو طريق الفيل أو طريق الولي أو طريق الحمامي أو طريق المصباح أو طريق النشر. وقد أودع الإمام ابن الجزري في كتابه النشر 100 طرق للقراءات 10، لكن يلاحظ أن كل مجموعة من الطرق تتحد ولا يكون بينها خلاف بحيث يمكن عدها وكأنها طريق واحد. فهو رحمه الله تعالى يقول لما يعني قال في كتاب النشر أنه اختار 10 قراء واختار عن كل واحد منهم راويين، ثم اختار عن كل راوي طريقين، ثم تتفرع الطرق عن كل طريق منهم حتى تصل إلى 1000 طريق. فقال باثنين في اثنين، يعني 2 راويان في 2 طريقان، وإلا 4، فهي جهة 1000 طريق تجمع أو تجمع 1000 طريق، يصل إلى 1000 طريق. وذكرها واحدا واحدا في كتابه النشر في مقدمة الكتاب، ذكر هذه 1000 طريق واحدا واحدا، فصلها رجلا رجلا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك مدى الاعتناء ومدى إمامة ابن الجزري رحمه الله تعالى. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ختمة كاملة بكل قراءة أو روايات أو طريق فليس كذلك، وإنما الاختلاف بين القراءات أو الروايات أو الطرق نوعان. هذه مسألة أيضا مهمة جدا ويعانونها العلماء، هل القراءات أنزلت أم أذن فيها؟ هل كل القراءات أنزلت أم أذن فيها؟ والفرق بين الأمرين أنه قيل أنها مأذون فيها، أي مأذون فيها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة أو بعض وفود العرب إذا جاءوا يقرؤون القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بلهجتهم، فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللهجة وعلى هذه اللغة، هنا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فتصير هذه قراءة. فلا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل أو كل كلمة بكل القراءات التي وردتنا اليوم، وإنما منها ما قرأ به ومنها ما أقره، أقر عليه أهله كما سيأتي آية التفصيل. الاختلاف في فرش الحروف، وهو اختلاف النقط والتشكيل، زيادة حرف أو نقصانه وتقديم حرف أو تأخيره ونحو ذلك. وفي هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كل لفظة مختلف في فرشها أو في فرش حروفها بجميع ما صح عنه من الأوجه، قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتبين وقرأ فتثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين وقرأ مالك يوم الدين، لأن هذا كلام الله ليس لأحد أن يشهد فيه وأن يقرأ هذه الكلمة على هواه، لا بد أن يأتي الخلاف بهذا عن رسول الله عن النبي، لأن هذا اختلاف يؤثر في المعاني واختلاف في ذات الكلمة، فلا يمكن أن يكون باجتهاد الناس، وإنما هو الذي أنزل على النبي. ولذلك العبارة في الحديث إن هكذا أنزل، هكذا أنزل، فهذه الأحرف أنزلت وليست مجرد إذنا أو إقرارا. الأمر النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في الأصول، هو الاختلاف في المدود والغنن والإمالات والإدغامات ونحو ذلك. وفي هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل وجه من هذه الوجوه بعض القرآن على الأقل، أو قرأ عليه به فأقره وأذن فيه. نحن نقول إننا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض القرآن بالإمالة، وقرأ بالفتح، وقرأ بالتقليل، وقرأ بالمد، وقرأ بالقصر، وقرأ بالتوسط، وقرأ بالتغليظ والترقيق، وكل هذه القراءات التي وصلتنا قرأ بها ولو مرة، لكنه لم يقرأ بها كل القرآن بكل وجه من هذه الأوجه. هذه مسألة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بعض العرب فيقرأ عليه القرآن بلغته، وهو من لغته الإمالة، فيقرأ عليه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فيقره النبي. وكما تعلمون السنة قولية وفعلية وتقريرية، فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. ثم هذا الصحابي قد لا يتوفر له أن يقرأ القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيس هذا الذي قرأه على باقي القرآن، لأنهم عرب، هو يعرف كيف يمين. فإذا قرأ الأعلى وفسوى، إذا جاء عند موسى ويحيى فيميلها أيضا، فيقول موسى ويحيى، وهذا يفسر لك السبب الخلاف الذي يقع عند القراء. يعني لماذا يختلف القراء مثلا في ترقيق بعض الراءات أو إمالة بعض الألفات؟ إذا كانت القراءات مثل هذه الإمالات جاءت كلها على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، لماذا يختلف العلماء في بعض الإمالات؟ يختلفون هل تقرأ تمال أو لا تمال، يختلفون اختلاف فضاد، ليس اختلاف تنوع هنا، يعني يختلفون هل الصحيح عن عن عن ابي عمرو وعن حمزه الكسائي ان يميل ام لا يميل. هذا الاختلاف انما وقع بسبب اعمال الاقيسه، لانهم ليس عندهم نص واضح كيف قراها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه بخصوصها. هذه مساله مهمه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالاماله قطعا، ولكن لم يقرأ بها كل القران. ثم الصحابه رضوانهم قاسوا هذه القواعد التي قرأوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم على باقي القرآن. فهذا الفرق بين الخلاف في الفرش والاختلاف في الأصول. وهذه الأصول تكون قواعد مضطردة فيلحق فيها النظير بنظيره. المهم أن هذه الأصول متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون قد قرأ كل مد منفصل في القرآن مثلا مرة بحركتين ومرة بثلاث ومرة بأربع ومرة بخمس ومرة بست ومرة بست بلا سكت ومرة بست مع السكت، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل ختمة في كل رمضان بجميع ما أنزل من القرآن، وهذا يشمل جميع الأحرف المنزلة. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا يقتضي أنه كان يجمع القراءات في تلك الختمة بكيفية ما، والله تعالى أعلم. يعني يريد الحافظ ابن حجر أنه يؤصل لمسألة جمع القراءات، هل جمع القراءات جائز أم لا؟ لأن عندما ظهر جمع القراءات في القرن الرابع بعض العلماء تكلم فيه وقال أن هذا ما يليق بالقرآن، أنك تقرأ القرآن بهذه الصورة. فالحافظ ابن حجر يدافع عن عملية الجمع، فيستدل بأن إذا قلنا أن القراءات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كان يعارض النبي بالقرآن، فهذا يستلزم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في رمضان بكل ما أنزل من القراءات، وهذا يستلزم أنه كان يجمع. يعني هذا رأيه، قد تتفق معه أو تختلف معه. توقف هنا شخنا أم نكمل؟ طيب. رابعا أركان القراءة الصحيحة. هذه كما قلنا من أولويات ما يبحث فيه علم القراءات، تمييز الصحيح من الضعيف، من الضعيف ومن الخطأ ومن الشاذ، كل هذه مسائل مهمة جدا. كيف نميز ولماذا اقتصر العلماء على هذه القراءات السبع أو على هذه القراءات العشر دون غيرها؟ فنقول أن العلماء وضعوا لهذا قواعد، بناء على هذه القواعد اكتفوا بهذه القراءات أو صححوا هذه القراءات وخطأوا ما عداها. فنقول للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان، وهي موافقة العربية ولو بوجه، موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، صحة الإسناد. فإذا توفرت هذه الأركان في قراءة فهي صحيحة يجب قبولها، سواء أكانت عن القراء السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين. وإذا اختل ركن من هذه الأركان فهي قراءة ضعيفة أو باطلة لا يحتج بها حتى لو كانت منسوبة إلى القراء السبعة. وهذه أيضا مسألة مهمة جدا لابد أن تعلم. إذا رجعت إلى كتب القراءات القديمة تجد عن نافع وعاصم وحفص وابن ذكوان وهؤلاء الأئمة الذين نعرفهم ونقرأ لهم ورد عنهم بعض القراءات اليوم نحن نعتبرها قراءات شاذة. ليس كل شيء ورد عن نافع أو ورد عن ابن ذكوان أو ورد عن الدوري صحيح مطلقا، يعني ليس لهم ختم تصحيح في هذا، وإنما حتى ما ورد عن هؤلاء الأئمة يخضع لعملية التمحيص. فتجد في كتب القراءات ورد عن هؤلاء الأئمة بعض القراءات لكن العلماء لم يقبلوها أو ضعفوها. فهذه الشروط الهدف منها تصحيح القراءة بغض النظر هي جاءت عن من، سواء جاءت عن غير هؤلاء العشرة أو عن هؤلاء العشرة. ولكنهم لما استقرأوا وجدوا أن هؤلاء العشرة هم أضبط الناس وأحسنهم وأتقنهم، وأن أغلب ما جاء عنهم موافق لهذه الضوابط، فلذلك استقروا عليه. ولكن قد تكون تروى عنهم بعض الحروف التي لا يقبلها بعض العلماء. كل ركن من هذه الأركان يؤلف فيه كتب، يعني مثلا موافقة المصاحف في رسالة علمية كبيرة جدا في باكستان، في هذا الشرط، شرط واحد من هذه الشروط فيه رسالة علمية ضخمة، رسالة دكتوراه، لأن كل شرط من هذه الشروط يحتاج أولا إلى تحرير أو أن تثبت أولا أنه شرط فعلا في صحة القبول، وكيف تعامل العلماء منه، والموقف من القراءات الخارجة عن هذا الشرط، مسائل طويلة تحتاج إلى مزيد من التمحيص. ولكن يعني ما تيسر إن شاء الله تعالى في هذه العجالة. فنقول الركن الأول موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، سواء أكان فصيحا أو أفصح. وهذه ينص عليه العلماء أن بعض القراءات أفصح من بعض، يعني هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في مسألة الترجيح. وأيضا كثير من العلماء أيضا مختلفون في هذا، هل يعني بعض العلماء يرجح يقول هذه القراءة أرجح من هذه القراءة، وهذا المسلك رفضه كثير من القراء والمفسرين، يعني أنه لا يرجح بين القراءات لأنها إذا صحت لأنها كلها من عند الله، لكن قد تكون بعضها أفصح من الأخرى، تحتمل معاني أكثر أو غير ذلك، فسواء أكان فصيحا أو أفصح، وسواء أكان مجمعا عليه أو مختلفا فيه. فالعبرة هنا بموافقة وجه من اللغة وليست بموافقة مدرسة معينة، بمعنى أن البصريين مثلا إذا جاءت القراءة على خلاف قواعدهم يردون هذه القراءة ويقولون أن هذه القراءة مخالفة للغة. نحن نقول أن شرط صحة القراءة موافقة اللغة وليس موافقة المدرسة البصرية، وفرق بين الأمرين. اللغة العربية ليست مقتصرة على مدرسة البصريين ولا مدرسة الكوفيين، وإنما اللغة أوسع من هذا. فنحن إذا وجدنا أن هذه القراءة من أهل اللغة من أثبت لها وجها قبلناها، أو يعني صح هذا الشرط فيها، ننظر إلى باقي الشروط بعد ذلك. فلابد أن ننظر المسألة نظرة واسعة. ولذلك الكوفيون معروف أنهم كانوا أوسع صدرا في قبول القراءات القرآنية بخلاف البصريين. ونقول رد البصريين للقراءة لا يضيرنا، لأن الشرط ليس موافقة المدرسة البصرية وإنما موافقة اللغة العربية ولو في وجه. ومن الملاحظ هنا أن الغرض من إرادة هذا الركن هو بيان أن القراءة الصحيحة لا يمكن أن تكون على خلاف لغة العرب، لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وليس الغرض أن القراءة التي صح سندها ترد بدعوى ورودها على وجه غير مشتهر بين النحاة، وذلك لأن لغة العرب بحر لا ساحل له، وإذا كان النحاة يثبتون أوجه اللغة بأبيات مجهولة القائل وبكلام مجاهيل الأعراب التي لا يعرف لها إسناد، فمن الأحرى أن يستدل بالقراءات الصحيحة على إثبات أوجه اللغة. وعلى كل حال، فإنه ما من قراءة ثابتة طعن فيها أحد النحاة بدعوى مخالفتها للغة إلا ووجد الأئمة من كلام العرب ما يشهد لصحتها. واللغويون والنحاة مختلفون في هذا، منهم من كان مشهورا بدفاعه عن القراءات والانتصار له، وأشهرهم الإمام ابن مالك رحمه الله، صاحب الألفية. الحقيقة له جهود كبيرة جدا في نصر القراءات والدفاع عنها في كل موطن، ابن مالك رحمه الله في كتبه. ومنهم من كان دائما له مواقف يعني في رد كثير من القراءات، لكن يعني قد يقال أيضا أن هنا إشكال أن القراء هم من فتحوا الباب للغويين للحكم على القراءات، لأنكم أنتم الذين اشترطتم أن تكون القراءة موافقة للغة، وإذا اشترطتم أن تكون القراءة موافقة للغة فالذين يحكمون على هذا هم أهل اللغة، فأنتم الذين فتحتم الباب للغويين. فنقول ابن الجزر رحمه الله تعالى تكلم في هذا الكلام بديع، فهو رحمه الله تعالى يقول القراءة إذا تواترت لا يشترط معها شرط أصلا، لا كلام لغويين ولا كلام غيرهم، إذا كانت متواترة الإسناد يعني جاءت أسانيدها كثيرة جدا عن القارئ، فابن الجزر هنا يجعل التواتر شرطا منفردا لا يحتاج معه إلى شرط، لكن إن صح إسنادها ولم تتواتر فيقول هنا أنا أضع قرائن حتى أصل إلى اليقين، حتى أصل إلى اليقين في قبول القراءة، فأضع قرينتين أن توافق اللغة وأن تكون موافقة للرسم. أما إذا كانت متواترة فأنا لا أنظر إلى أي شرط من هذه الشروط. فالكلام هنا في القراءة إذا كانت صحيحة الإسناد نعم قد ننظر نحتاج إلى كلام بعض اللغويين من باب جمع القرائن في القراءة حتى نصل إلى درجة أعلى في اليقين بصحة هذه القراءة. الركن الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية، وانتبه إلى كلمة أحد لأنه أيضا قد يعني يحصل إشكال عند بعض الناس، مثلا تجري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قراءة ابن كثير وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول هذه القراءة مخالفة للرسم العثماني، فنقول هي مخالفة لمصحف ولم تخالف مصحفا آخر. احنا قلنا أن توافق أحد المصاحف، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما كتبوا المصاحف، عندما كتبوا المصحف بين يدي عثمان لم يكتبوا مصحفا واحدا، وإنما كتبوا عدة مصاحف اختلف العلماء فيها بين 4 و7، هل كانت بين من قال أنها 4 ومنهم من قال 7 ومنهم من قال بين ذلك، وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه هذه المصاحف إلى الأمصار، فالمصحف الذي أرسله عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة كان مكتوب فيه تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، والمصاحف الأخرى تجري تحتها الأنهار. احنا قلنا أن هذا كله من الأحرف السبع التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قراءة ابن كثير على هذا وافقت أحد المصاحف العثمانية، وبناء على هذا كما قلنا يجب على القارئ أن يدرس علم الرسم ليعرف متى تكون القراءة مخالفة للمصاحف كلها ومتى لا تكون مخالفة. والخلافات التي من هذا النوع قليلة جدا، هي تقريبا 5 أو 6 كلمات في القرآن فقط، أكثرها حروف، سارعوا وسارعوا، قالوا وقالوا، التي حصل فيها اختلاف بين المصاحف أنفسها، وما عدا ذلك فالمصاحف متفقة على كل الألفاظ. موافقة أحد المصاحف العثمانية فقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار موافقة للمصحف المكي، وإن كانت قد رسمت في المصاحف الأخرى جنات تجري تحتها الأنهار بحذف من، وكذلك يكفي أن يكون رسم المصحف محتملا للقراءة. احنا قلنا موافقة الرسم ولو احتمالا، ما معنى الموافقة الاحتمالية؟ موافقة القراءة للرسم نوعان، الموافقة الحقيقية والموافقة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية كما قلنا في ملك يوم الدين، قراءة ملك يوم الدين موافقة للرسم موافقة حقيقية، ميم لام كاف، هذه موافقة حقيقية. القراءة الأخرى موافقة احتمالا أو تقديرا، بمعنى أنني أستطيع أن أجعلها موافقة دون أن أغير صورة الكلمة، أستطيع أن ألحق ألفا صغيرة بعد الميم فتصبح هذه القراءة موافقة للرسم، لكني تدخلت تدخلا يسيرا دون أن أغير صورة الكلمة، فهذه تسمى الموافقة الاحتمالية أو التقديرية. سواء كانت القراءة موافقة احتمالا أو حقيقة، كلاهما مقبول، كلاهما مقبول. فلفظ قل يحتمل أن يقرأ قال، وضعنا ألفا صغيرة بعد القاف صارت قال، وهذا كانت العرب تفعله، العرب كانت تفعل هذا، كانوا يحذفون الألفات ويحذفون كثيرا من الحروف اختصارا. ولفظ الصلاة محتمل أن يقرأ الصلاة كما كتب كما هو في المصحف إذا وضعنا الألف فوق الواو. ولفظ كبيرة محتمل أن يقرأ كثيرة، ولعنهم لعنا كبيرة، ولعنهم لعنا كثيرة، لأن كما قلنا الصحابة أن الصحابة جردوا المصحف من النقط والشكل، فصارت الكلمة محتملة لأن تكون باء أو تكون ثاء، وذلك لأن رسم المصحف ليس فيه نقط ولا تشكيل، ويستغنى فيه كثيرا عن كتابة الألفات أو تكتب الألف ياء أو واوا باعتبار أصلها. طيب أحسن الله لكم، نكتفي بهذا القدر. إذا كانت هناك أسئلة، هل هناك أي أسئلة أو إشكالات؟ واضح الموضوع صعب. تفضل. حسن البصري. أي نعم، أي نعم، قرأت حسن البصري. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.